أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والآن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في مفهوم الغاية، وقلنا ان الغاية لا مفهوم لها حتى اذا كانت غاية لنفس الحق، خلافا للمحقق النائمي رحمه الله، وخلافا للسيد الاستاذ الخوري رحمه الله. هما قالا بأن الغاية إذا كانت غاية لنفس الحق فيثبت لها المفهوم، لكننا قلنا بالأمس حتى إذا كانت الغاية غاية لنفس الحق لا يثبت المفهوم، وذلك لأن رابط المفهوم وشرط المفهوم أمران: أولا أن تكون الغاية إلا منحصرة، والشرط الثاني أن يكون الحق المغيى بالغاية عبارة عن مطلق الحق، صنف الحق، نوع الحق. الشرط الأول متوفر كما قلنا بالأمس، لكن الشرط الثاني غير متوفر، لا يمكن إثبات أن المغيّى طبيعي الحق، لأن إثبات ذلك موقوف على إجراء الإطلاق، وإجراء الإطلاق في الحق موقوف على أن يكون الحق مرتبطا بالغاية بنسبة تامة لا بنسبة ناقصة، بينما فيما نحن فيه الحكم المرتبط بالغاية مرتبط بالغاية بنسبة ناقص، ومتى ما كانت النسبة ناقصة لا يجري الإطلاق. فذكرنا أن هنا مطلبين بمنزلة الصغرى والكبرى: المطلب الأول الذي هو بمنزلة الصغرى هو أن النسبة لما نحن في ناقص وليس التام، وهذا ما أثبتناه بالأمس بدليلين لمي وإني. والمطلب الثاني الذي هو بمثابة الكبرى هو أنه كلما كانت النسبة ناقصة لا يجري الإطلاق. هذا المطلب أيضا يمكن إثباته بدليلين عن طريقين: أولا عن طريق اللم، يعني من خلال الرجوع إلى سبب، سلام عليكم، سبب عدم جريان الإطلاق فيما إذا كانت النسبة ناقصة، لماذا لا يجري الإطلاق إذا كانت النسبة ناقصة؟ السبب هو أن النسبة الناقصة كما أكدنا على ذلك مرارا، النسبة الناقصة بين كلمتين ترجع الكلمتين إلى كلمة واحدة، تدمج المفهومين في مفهوم واحد، فلا يوجد هناك مفهومان حينئذ. فإذا لم يوجد هناك مفهومان يعني لا يوجد هناك ربط حقيقي بين مفهومين قائمين في الذهن، ليس مثل النسبة التامة. إذن هذا يمنعنا عن إبراء الإطلاق، لأن الإطلاق عبارة عن أن المتكلم لاحظ هذا المفهوم القائم في ذهنه، لاحظه بما هو هو من دون لحاظ شيء زائد عليه، هذا هو الإطلاق. يجب أن يكون هناك مفهومان في ذهن المتكلم ولاحظهما المتكلم بما هما مفهومان، حينئذ نأتي إلى أحد المفهومين ونقول نجري الإطلاق فيه، نقول المتكلم لاحظ هذا المفهوم كما هو هو من دون شيء زائد. مثلا عندما نقول الرضا حرام أو نقول البيع حلال، الرضا حرام كيف يتم لنا ويصح أن نجري الإطلاق في الرضا بحيث يشمل كل مصادر الرضا؟ إنما يتم ذلك باعتبار أن صاحب هذا الكلام عندما قال الرضا حرام كلامه يدل على أن هناك مفهومين قائمين في ذهنه، مفهوم الرضا ومفهوم الحرم الحرام. هناك ربط حقيقي قائم في الذهن بين هذين المفهومين، حينئذ نقول بما أنه لاحظ مفهوم الرضا ولم يأتي بقيد، لم يقل الرضا الفلاني، لم يقيده بقيد، فالأصل فيه هو أنه لاحظ هذا المفهوم بما هو من غير معونة زائدة، من غير شيء زائد. أو عندما يقول البيع نافذ، البيع حلال، البيع صحيح، نافذ كذلك، إنما نجري الإطلاق في البيع باعتبار أن المتكلم كلامه يدل على أن هناك نسبة قائمة في ذهنه بين مفهومين، مفهوم البيع ومفهوم النزول والصحة. حينئذ نقول مفهوم البيع الذي وقع طرفا للنسبة التامة مع مفهوم النفوذ، مفهوم البيع لاحظه المتكلم بما هو هو طبيعي البيع من دون أن يلحظ شيئا زائدا، هذا معنى الإطلاق. فشرط الإطلاق، الشرط الأساسي والرئيسي في الإطلاق دائما عبارة عن وجود نسبة تامة يدل عليها الكلام، نسبة تامة بين مفهومين قائمين في ذهن المتكلم، حينئذ يمكننا أن نجري الإطلاق في أحد المفهومين ونقول المتكلم لاحظ هذا المفهوم بما هو هو بدون أن يلحظ شيئا زائدا. وهذا الأمر غير متوفر في موارد النسبة الناقصة، لأنه لا يوجد هناك مفهومان في ذهن المتكلم، لا يوجد هناك ربط حقيقي ذهني بين مفهومين كي يجري الإطلاق أو التقييد ونقول المتكلم لاحظ هذا المفهوم الذي هو طرف للنسبة تامة مع مفهوم آخر، لاحظ هذا المفهوم مطلقا أو لاحظه مقيدا. لا، الإطلاق هنا يأتي ولا التقييد، كلاهما لا يأتي. لماذا؟ لأن الإطلاق والتقييد كليهما من شؤون النسبة التامة التي تدل عليها الجملة التامة. أما النسبة الناقصة التي تدل عليها الجمل الناقصة من قبيل جملة المضاف المضاف إليه، جملة الوصف الموصوف، الجملة الغائية فيما نحن فيه وأمثالها، فهذه الجمل التي تدل على نسبة ناقصة لا معنى للإطلاق والتقييد فيها، لا يوجد في مواردها، لا يوجد مفهومان قائمان في ذهن المتكلم، مفهوم واحد. غلام زيد هذا مفهوم واحد، لا أن هناك فعلا في ذهن المتكلم مفهومين وبينهما نسبة، لا، مفهوم واحد، حصة من غلام، وهي غلام عبارة عن غلام زيد، حصة خاصة. دار عمر حصة من الدار، النسبة الناقصة تحصل المفهومين، يعني تجمد المفهومين في مفهوم واحد وتكون النتيجة عبارة عن حصة من هذا المفهوم. إذن لا يوجد عندنا كلام تام يصح السكوت عليه حتى نقول أن مقصود المتكلم من هذا الكلام هو الإطلاق أو مقصوده هو التقييد. كلام تام. فالدليل الأول على أن النسبة إذا كانت ناقصة لا يجب الإطلاق فيها هو هذا الدليل، هو أن السبب في عدم جريان الإطلاق في النسبة الناقصة عدم وجود مفهومين قائمين في ذهن المتكلم حتى يجري الإطلاق في أحدهما بالقياس إلى الآخر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عن طريق الإن من خلال الرجوع إلى النتائج والآثار التي تترتب على عدم جريان الإطلاق في موارد النسبة الناقصة، فإن من آثار عدم جريان الإطلاق في النسبة الناقصة عدم ثبوت المفهوم. مثلا فيما نحن فيه من آثار عدم جريان الإطلاق في النسبة الغائية عدم ثبوت المفهوم في هذه النسبة، بخلاف ما إذا كانت النسبة تامة حينئذ يثبت المفهوم لأن الإطلاق يجري. والشاهد على ذلك هو أننا نحس وجدانا وعرفا، نحس بوضوح، نحس بالفرق بين قولنا مثلا وجوب الصوم مغير بالليل وبين قولنا وجوب الصوم المغير بالليل مجعول، فرق بين هاتين الجملتين، فرق. السلام عليكم ورحمة الله. بين هذين الكلامين، في الكلام الأول لو قال قائل وجوب الصوم مغيى بالليل هناك يمكن أن نجري الإطلاق في الوجوب الذي هو موضوع القضية، يمكن أن نجري الإطلاق في الوجوب لأن مفهوم الوجوب هنا أصبح طرفا لمفهوم آخر وهو مفهوم مغير. هناك مفهومان، الوجوب من جهة والمغير من جهة أخرى، وبينهما نسبة مبتدأ وخبر، وجوب الصوم مغيرة مفهومان وبينهما نسبتان، لأن الجملة تدل على نسبتان بين هذين المفهومين. إذن المتكلم لاحظ مفهوم الوجود، فنشك أنه هل لاحظه مع قيد أو لاحظه بما هو من دون قيد. خب الإطلاق يقول لاحظه بما هو قد بدون قيد. لو كان قد لاحظه مع قيد لذكر القيد. الأصل المتكلم أنه إذا أراد شيئا يقوله، ما لم يقله لم يريده. وهو لم يقل القيد، قال وجوب الصوم، لم يقل الوجوب الخاص ذاك الوجوب الفلاني للصوم ذاك مغير، لم يقيد الوجوب بقيد. فمقتضى إطلاق كلامه أن مطلق وجوب الصوم مغير بالليل. فإذا جاء الليل وتحققت الغاية ينتفي مطلق وجوب الصوم. هذا الكلام له مفهوم. لو قال وجوب الصوم مغير بالليل، كما كنا نقول في القضية الشرطية، عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه، كنا نقول القضية الشرطية تدل على أن وجوب إكرام زيد موقوف على مجيئه. خب يبدو الإطلاق في وجوب إكرام زيد، يعني مطلق وطبيعي وجوب إكرام زيد موقوف على مجيئه. فإذا انتفى المجيء ينتفي مطلق. هنا أيضا لو قال القائل وجوب الصوم مغيى بالليل يجب الإطلاق في الوجوب. أما إذا قال وجوب الصوم المغيى بالليل مجعول من قبل الشارع، ثالث مجعول وجوب الصوم المغيى بالليل ثالث. هنا لا يمكن إجراء الإطلاق في الوجوب. لماذا؟ لأن الوجوب هنا ارتبط بالغاية من خلال نسبة نافية. مضاف مضاف إليه، الوجوب أضيف إلى الصوم، والصوم وصف والوجوب وصف بالمغير. فمن خلال النسبة النافية نسبة وصف الموصوف وجوب الصوم المغيى بالليل، هذا المغيى صفة بالوجوب، وجوب الصوم المغيى بالليل هذا فرض. فالكلام لا يدل إلا على حصة من الوجوب بالصوم، وهو هي تلك الحصة، ما هي الحصة المغيى بالليل. هذه الحصة من الوجوب المغيات بالليل هذه مجعولة في الشريعة ثابتة على الله. فإذا جاء الليل هذه الحصة من الوجوب المجعولة انتهت فوقا. أما مطلق وجوب الصوم ينتهي إذا جاء الليل، هذا من عين لا يكون الكلام دالا على أن كل وجوب صوم فهو مغير لله، لا. ولذا لا يدل على المفهوم وعلى انتفاء سنخ الوجوب عند تحقق الغاية. ثم القيام إلى الليل يشعره إلى الجنة الثانية، ثم القيام إلى الليل في إيمان الدين رجح حالها. هناك قطع لم يقل أحد، حتى المرزا والسيد الخوئي لم يقول هذا المفهوم، لأنه الغاية هناك غاية للمتعلق بالصيام. نحن قسمنا إلى أربعة أقسام، الغاية قد تكون غاية للموضوع، قد تكون غاية للمتعلق، قد تكون غاية للحكم، والحكم يكون من خلال مفهوم اسمي، وقد تكون غاية للحكم، والحكم يكون من خلال معنى حد. الأول والثاني الكل قالوا أنه لا يثبت الموقف لأنه غاية للموضوع أو غاية لمتعلق الحكم، فالكلام لا يدل إلا على ثبوت حكم لهذا الموضوع المقيد بهذا الحكم، فإذا حصلت الغاية ينتفي موضوع هذا الحكم وبالتالي ينتفي هذا الحكم، هذا ليس مفهوما في المصطلح. الكلام الآن هنا مع من يقول بأن المفهوم ثابت في القسم الثالث والرابع، وهو ما إذا كانت الغاية غاية لنفس الحكم، مثلا قال صم حتى تصبح شيخا، هناك الغاية حتى تصبح شيخا هم غاية لوجوب الصوم وليس غاية للصوم، يعني الإنسان يكون يصوم صوم مستمر إلى أن يكبر، يعني ما يفطر بالليل ثاني يوم ما يفطر، صوم مستمر إلى شيخوخة أو وجوب الصوم مستمر إلى شيخوخة أيوما، وجوب الصوم وإلا الصوم ما مستمر إلى شيخوخة، الصوم ينقطع بالليل إذا جاء الليل الصوم يخلص، لكن وجوبه على هذا المثلث ينتهي إذا أصبح شيخا. فكلامنا الآن في هذا القسم، المرزى والسيد الإستاذ الخوي قال بأنه هذا لهما الغاية إذا كانت غاية لنفس الحق تثبت المفهوم، لأن الغاية بمعنى النهاية، غاية الحق يعني نهاية الحق، نهاية الحق معناها أنه بعد الغاية لا حكم، هذا هو المفهوم. نحن الآن بصدد النقاش مع مثل هذا الكلام، نقول لا، حتى إذا كانت الغاية غاية لنفس الحق مع ذلك لا يثبت المفهوم، لأن شرط المفهوم أمران، أحدهما موجود هنا، الركن الأول موجود وهو أن الغاية علة، نعم الغاية بمعنى النهاية علة العدم، صح هذا قبول، العلية شرط أول هذا موجود، لكن الشرط الثاني أن يكون المعلول لهذه العلة مطلق الحق طبيعي الحق، هذا كيف نثبته؟ هذا لا يكون، لأن هذا إنما يثبت من خلال الإطلاق، والإطلاق إنما يضم للنسبة التامة، بينما هنا النسبة الغائية بين الفوق وبين الغاية مثلنا، والنسبة الناقصة لا يوجد، فنحن الآن بصدد إثبات هذا المطلب، ففصلناه إلى صغرى وكبرى، أنه أولا أثبتنا أن النسبة هنا ناقصة في باب الغاية وليست نسبة تامة، هذا بالأمس، ثانيا الكبرى أن النسبة إذا كانت ناقصة فلا يجري فيها الإطلاق. إذن لا يمكن أن نثبت المفهوم للغاية، فالصحيح هو أن الغاية حتى إذا كانت غاية للحق سواء كان الحق بنحو المعنى الاسمي أو بنحو المعنى الحرفي فلا مفهوم لها إلا إذا أكو قرينة، ذاك مطلب آخر بفكرة لمهومة زائدة وقرينة وعناية، ذاك خارج عن محل الكلام، فالغاية لا مفهوم لها في كل الأقسام الأربعة التي ذكرناها. هو السلام عليكم ورحمة الله. يبقى شيء وهو أن قاعدة احترازية القلوب التي هي قاعدة عقلائية وقائمة على أساس أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت كما ذكرنا ذلك سابقا، هذه القاعدة تقول أن الأصل في كل قيد يذكره المتكلم الأصل فيه أن يكون هذا القيد مرادا به، ما قاله أراده، خذ الغاية أيضا قيد، قال صم حتى تصبح شيخا ذكر الغاية لوجوب الصوم، فلا بد أن هذه الغاية لا بد من أن تكون مرادة له، لأنه ذكره، ذكر الغاية في الكلام إثباتا، إذن فهي مراد له ثبوتا. وهذا معناه أن هذا الحوق المجعول في هذا الخطاب هذا مقيد بهذا الحال. فإذا حصلت الغاية ينتفي شخص هذا الحوق، ينتفي هذا واضح. انتفاع شخص الحوق المذكور في الخطاب انتفاعه عند حصول الغاية هذا مسلم ثابت، لا كلام لنا فيه، وهذا قائم على أساس قاعدة اشتراكية القلوب. كما كنا نقول في باب الوصف أيضا، كنا نقول أن الوصف يدل على انتفاء شخص هذا الحوق إذا انتفى الوصف. إذا انتفى الوصف شخص هذا الحكم المذكور في هذا الخطاب ينتهي، لأن هذا هو مقتضى كون القيد احترازيا. لو لم يكن القيد مرادا جدا للمتكلم إذا لماذا ذكره؟ لو كان يريد إكرام كل عالم إذا لماذا قال العابد أكرم العالم العابد؟ فهذا معناه أنه شخص هذا الوجوب المدعو في هذا الخطاب هذا ينتفي إذا انتفت العدالة. هذا مطلب واضح. المطلب الثاني الذي نريد أن نذكره هو أن الجملة الغائية أيضا كالجملة الوصفية وكالجملة اللقبية والعددية التي بحثناهما سابقا لها مفهوم بمقدار السالبة الجزئية، بمقدار السالبة الجزئية يعني نفي الموجب الكلي، بهذا المقدار مسلما لها مفهوم. عندما يقول مثلا صم حتى تصبح شيخا، هذا الكلام يدل على أن وجوب الصوم ليس ثابتا لكل إنسان بنحو الموجب الكلي بحيث يشمل الشيخ وغير الشيخ. ليس هكذا. وجوب الصوم بنحو الموجب الكلي بحيث يشمل كل إنسان سواء كان شيخا أو غير شيخ هذا غير ثابت. موجب الكلي معه. هذا المقدار الكلام يدل عليه، يعني يدل على المفهوم بنحو السالبة الجزئية، يدل على أن بعض الشيوخ لا يجب عليهم الصوم. طبعا هذا المقدار هذا الكلام يدل عليه. والنكتة في دلالة الكلام على المفهوم بنحو السالبة الجزئية، النقطة هي نفس النقطة التي ذكرناها في باب الوصف وفي باب اللقب والعدد. النقطة هي أنه لو كان وجوب الصوم ثابتا لكل إنسان بنحو الموجبة الكلية شيخا كان أو غير شيخ، لو كان هكذا فإما أن يفرض أن هذا الوجوب المجعول بنحو الموجبة الكلية إما أن يكون هذا من خلال جعلين أو من خلال جعل واحد، أيهما؟ لو فرضنا أن المولى من خلال جعلين جعل وجوب الصوم لكل إنسان من خلال جعلين، ما هما الجعلان؟ الجعل الأول هذا الجعل هنا الذي جعل هنا الصوم لغير الشيخ، قال صوم حتى تصبح شيخا، في هذا الجعل جعل وجوب الصوم لغير الشيخ، وفي جعل آخر جعل وجوب الصوم للشيخ، أيضا. فهناك جعلان، جعل لوضوء الصوم لغير الشيخ وجعل لوضوء الصوم للشيخ، مجموع الجعلين ملأت ساحة الإنسان كلها. فالموجبة الكلية وصل إليها المولى من خلال هذين الجعلين. لما هكذا تفترضون، لو افترضتم أن هناك موجبة كلية عبارة عن وجوب الصوم لكل إنسان شيخا وغير شيخ، إما أن المولى وصل إلى هذه الموجبة الكلية من خلال جعلين هكذا. وهذا الفرق فيه محظور اللغوية. خب المولى إذا يريد أن يبين وجوب الصوم لكل إنسان وليش يجعل جعلين؟ لماذا يجعل جعلين؟ تحدد الجعل لغون، لا ثمرة وراءه، لا فائدة، لا أثر. هو رأسا يقول للإنسان صم. هذا خطاب متوجه إلى كل إنسان. فيصل المولى إلى الموجبة الكلية التي يريدها بجعل واحد يقول صم. فافتراض أن وجوب الصوم مجعول بنحو الموجبة الكلية من خلال جعلين، هذا الافتراض يلزم منه محذور اللغوية، وبالتالي هذا باطل، اللغو مستحيل على المولى. نأتي إلى الفرق الثاني، وهو أن نفترض أن المولى من خلال جعل واحد يريد أن يبين وجوب الصوم بنحو الموجبة الكلية على كل إنسان. ما هو ذاك الجعل الواحد؟ هذا الجعل، هذا الخطاب، قوله صم حتى تصبح شيخا. من خلال هذا الجعل يريد أن يبين وجوب الصوم على كل إنسان شيخا كان أو غير شيخ. هذا الفرض أيضا محظور، يلزم منه محظور، والمحظور هو مخالفة ظاهر الخطاب. ظاهر الخطاب عندما قال صوم حتى تصبح شيخا ذكر غاية لوجوب الصوم، والغاية هي الشيخوخة. ظاهر الخطاب بمقتضى قالة التطابق بين الخطاب وبين المراد الجدي، مقتضى قالة التطابق أنه هذه الغاية مرادة له. يعني هذا الجعل الذي بين لهذا الخطاب، هذا الجعل الشيخوخة دخيلة في هذا الجعل، أو عدم الشيخوخة بتعبير أدق، عدم الشيخوخة دخيل في هذا الجعل، لأنه قال حتى تصلح شيخ. فإذا قلنا أنه عدم الشيخوخة دخيل، معناه أنه إذن ما جعل وجوب الصوم نحو الموجبة الكلية لكل إنسان شيخا كان أو غير شيخ، لا، جعل وجوب الصوم في هذا الخطاب، جعل وجوب الصوم لغير الشيخ، لأنه قال حتى تصبح شيخ. فافتراض أن المولى جعل وجوب الصوم نحو الموجبة الكلية من خلال هذا الجعل، هذا الافتراض يخالف ظاهر هذا الكلام. ظاهر هذا الخطاب أن عدم الشيخوخة دخيل في وجوب الصوم. فإذا كلا الفرضين يلزم منه محظور. فبالنتيجة نجزم بأنه لا توجد هناك موجبة كلية مفادها وجوب الصوم لكل على كل إنسان شيخا أو لا. وهذا معناه أن هذا الكلام قوله الصوم حتى تصبح شيخا، هذا الكلام يدل على أن بعض الشيوخ لا يجب عليهم الصوم قطعا، وهذا هو المفهوم من أحد السالفة الجزئية. لأن لو كان كل الشيوخ هم يجب عليهم الصوم، غير الشيوخ هم يجب عليهم الصوم بمقتضى هذا الخطاب، إذن بجعلين كله بجعل واحد، هذا الجعل واحد غاية فيها عدم الشيخ، عدم الشيخوخة مذكور. فلا يمكن أن نتجاوز هذا هذه الغاية، يعني ننساها ونفترض أن هذا الموجود خلاف واحد الخطأ. هذا تمام الكلام في البحث الأول حول مفهوم. قلنا في الجملة الغائية يوجد بحثان، البحث الأول حول مفهوم الجملة الغائية، أنه هل تدل الجملة الغائية على انتفاء سلخ الحوض عند حصول الغاية أو لا. اتضح أنه لا دلالة لها على انتفاء سلخ الحوض عند حصول الغاية. نعم لها دلالة على انتفاء الحوض في الإيمان في بعض الموارد عند حصول الغاية، هذا سالب الجزئي على الفروق. يبقى البحث الثاني الذي أيضا ذكرنا عنوانه، وهو البحث حول منطوق الجملة الغائية سعة وضيقا، وهو البحث المعروف، لأن الغاية هل هي داخلة المغير أو غير داخلة المغير. طب هذا البحث طبعا يختص بما إذا كانت الغاية غاية بمتعلق الحوض، وهو القسم الثاني، أو كانت الغاية غاية بموضوع، وهو القسم الأول. مثلا بقوله صم إلى الليل، هنا الليل الذي جعل غاية للمتعلق، يعني غاية للصوم الواجب، لأن الليل غاية الصوم، الليل ليس غاية وجوب الصوم، وجوب الصوم بعد موضوع، يعني يوم هم كن نصوم، الوجوب لم ينتهي بمجيء الليل. غاية للمتعلق للصوم، فحينئذ يأتي هذا الكلام أنه هل هو داخل الليل اللي هو غاية للمتعلق، هل هو داخل في المغيى من حيث الحوق؟ طبعا بعد وضوح أنه غير داخل في المغيى حقيقة، لأن الليل ليس داخلا في الصوم حقيقة، الليل شيء، الصوم شيء آخر، لا حقيقة الصوم إنسار من قبل الإنسان، الليل ظاهرة كونية لها عملها وما نعم. فليس الليل داخلا في الصوم حقيقة، لكنه نريد أن نرى أنه هل هو داخل في الصوم حكمان، يعني يجب صوم الليل أيضا كما يجب صوم النهار، حكم الليل هو حكم ما قبل الليل حكم النهار، هذا معناه أن الليل داخل في المغيى، الغاية داخل في المغيى، أو لا خارج عنه حكما كما هو خارج عنه حقيقة. هذا بالنسبة للقسم الثاني غاية المتعلق، كذلك في غاية الموضوع، يعني متعلق المتعلق القسم الأول، كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، حيث قلنا أن من الكعبين هذه غاية للأرجل، والأرجل موضوع يعني متعلق متعلق، الأرجل متعلق بالرأس والرأس متعلق الوجود. فهناك أيضا يأتي أمنا في أن هذه الغاية مثلا الكعب هل هي داخلة في المغية داخلة في الأرجل فيجد مسح الكعبين أيضا أو خارجه، وهذا ما نبحثه إن شاء الله في يوم السبت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.